عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم عن اللقطة، وقلنا هي المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، وقسمنا هذه اللقطة إلى قسمين. القسم الأول وهي لقطة غير الحيوان، وبينا أن دي حكمها أن من وجدها عليه أن يأخذها ويعرف تفاصيلها من حيث الوعاء الذي فيه والخيط المربوط فيه وعددها إذا كان العدد ووزنها إذا كان وزن، ويحتفظ بها ويعرفها لمدة سنة. فإن جاء صاحبها فإنه يرد هذه اللقطة لصاحبها، وإن لم يأتي صاحبها في خلال هذه بعد السنة يعني جاز له أن يتصرف فيها أن يتملكها. فإن جاء له بعد ذلك أعطاه مثلها أو قيمتها أو نحو ذلك. وقلنا الفرق بين قبل السنة وبعد السنة أن قبل السنة لا يجوز له أن يتصرف فيها، فهي أمانة عنده، وأما بعد السنة فقد يجوز له أن يتملكها. وعلى هذا، لو إن بعد السنة مثلا كان لها نماء أو كان لها زيادة، فمن حقه أن يأخذ هذه الزيادة لأن دخلت في ملك في نمائه. وأما قبل السنة لو كان لها نماء أو زيادة فهي لملك إيه؟ لملك صاحبها، فإذا جاء يعطيها بزوائلها ونحو ذلك. وقفنا عند هذه الملاحظات. اختلف العلماء في وجوب الإشهاد على اللقطة، يعني زي وجد اللقطة هل يشهد يقول نجيب اتنين كده ويقول لهم خدوا بالكم هذه اللقطة عشان نفس لا تحدثه بعد ذلك أنه هو يتملكها. فيرى الحنفية والظاهرية وجوب الإشهاد لما ثبت في الحديث من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها إليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يعني هذا الحديث ظاهره أنه إيه؟ يجب عليه أو يشهد على اللقطة إذا وجدها، ولا يكتم ولا يغيب، يعني لا يكتم أنه وجد هذه اللقطة، فإذا جاء صاحبها فليردها إليه. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب الإشهاد فقط، ولم يروا الوجوب، يعني قالوا هذا إيه مستحب، لأن في الأحاديث الماضية الصحابة اللي هم وجدوا لقطة وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول قال له اعرف عفاصها ووكاءها، لم يقل له وأشهد عليها، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشهاد. يبقى الحديث الأولاني من وجد اللقطة فليشهد عليها، الأمر هنا ليس الوجوب، والقرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة الذين جاءوا إليه يسألوه عن اللقطة التي وجدوها، لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإشهاد على هذه اللقطة. فإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زيد بن ثابت بن خالد ولا أبي بن كعب فيما التقطوه بالإشهاد. ملحوظة الثانية، يرى جمهور العلماء أن الملتقط إذا رد اللقطة إلى موضعها بعد أن التقطها أو دفعها لغير الملتقط يكون ضامنا لها لأنه مفرط في حفظه. يعني واحد خد لقطة وبعد يومين ثلاثة وراح إيه قالك يا عم أنا مالي وراح رجعها في مكانها تاني، كونه أخذها أصبحت أمانة عنده، ماشي؟ فلما ألقاها في مكانها أصبح مفرط في الإيه؟ في حفظ الأمانة. أصبح ما شاء الله، قلنا الأمانة لا يضمن إلا إذا إيه؟ إذا تعدى أو فرط، فهذا إيه؟ تعدى، هذا فرط، لان لما خدها خلاص بقت امانه عنده، يجب عليه ان يحافظ عليها. لكن هو بعد كده راح ايه، راح حطها تاني، يبقى فرط في حفظ الامانه. فلو بقى ضاعت او اتسرقت ثم ظهر صاحبها، يبقى يجب عليه هو ايه الضمان عليه هو، لانه وجد هذه اللقطه. نقول لا، انت وجدت هذا المال لاخيك كانه اوضع عندك امانه وانت لم تحافظ عليه. يعني خلصنا من النور جدا. فانت اوضعت عندك هذه الامانه فانت لم تحافظ عليها، فاذا تضمن هذه اللقطه بان تردها الى صاحبها لو حدث لها ضياع او نحو ذلك. لو اخذ اللقطه بنيه التملك كان ذلك في حكم الغصب. يعني هو خدها قال ايه فرصه لقيت لي ايه، ها، وهو مش خدها عشان يعرفها، خدها عشان يتملكها، كان بذلك ايه مغتصب، لانه اخذ شيئا ليس من حقه وعليه الضمان. ولا يبرأ الا بالرد على المالك حتى لو هلكت بغير تعد ولا تفريط منه. يعني شوف الفرق بين دي ومن ديت، الاولاني اخذ الايه للتعريف، فلو هلكت خلاص من غير تعدي او تفريط لا شيء عليه لانها امانه عنده. لكن المغتصب الغاصب اخذ المال عن غير غصب، بغصب صاحبه قهرا، فهذا لما اخذها ليتملكها صار غاصبا للمال. فلو ضاعت منه او هلكت ولو بغير تعد او تفريط فانه ضامن. وحتى لو ان في الفتره ديت كان فيها نماء وزادت ثم هلكت بزوائدها فانه يضمن، ويضمن ايه الزياده كما ذكرنا ذلك في ايه في درس الغصب. اقسام المال الملتقط. تنقسم اللقطه الى اقسام. الاول او الاولى ان يعلم ان صاحبه تركه رغبه عنه، كمن رمي كمن يرمي تراسي مكسوره في الطرقات، فهذا يجوز لمن وجدها والتقطها ان يتملك. يعني واحد ماشي كده وقع في الزباله، ناس رميين ايه شويه حاجات من العفش بتاعهم، العفش مكسر، وقال لك احنا لا هنبيع ولا نعمل، راح في الزباله. فواحد ماشي كده قال ممكن انا اصلحه وافضل، هو عارف ان اللي رماه دوت رماه مستغني عنه لا يحتاج اليه، يبقى في هذه الحاله ممكن ياخذه ويتملكه على طول. طبعا الزباله بتاعتنا جافه، حتى بياكلوها بياكلوا الزباله باللي فيها. لكن لما كنا في الاردن ولا في السعوديه تشوف اللي ايه الزباله فيها حاجات يعني ايه تبهر العيون، ممكن الواحد ياخدها يبعتها هديه لاهله، يقول لهم جبت لكم هديه من المحلات السوبر ماركت ولا حاجه. فممكن واحد يستغنى عن شيء فايه فيرميه، فالثاني يجد انه ممكن يكون فيه منفعه فياخذه فيتملكه، لا باس بذلك، لان هذه لقطه ومعلوم ان صاحبها ايه مش هيجي يدور عليها، لان هو اللي رماها، هو اللي رماها فهو مش هيدور عليها، ففي هذه الحاله يجوز له ان يتملكها مباشره. مع ان ابن حزم ليه راي اخر في ذلك، ان هو اي مال غير اللي موارد في الحديث يبقى يرجع للمال العام، يعني حتى لو اخذها يبقى لازم يرجعها لايه المصالح، لمصالح المسلمين. الثاني ان يكون المال مما لا يتبعه الناس ويبحثون عنه كشيء التافه اليسير. يعني واحد ضاع منه حاجه تافهه فمش هيدور عليه، يعني ربع جنيه مثلا ولا حاجه، مش معقوله هو ايه يعني يرجع له تاني عشان هيدور عليه. وكنا زمان بنقول شيلن، ولا قبليها كنا نقول مليم، دلوقتي زودناها شويه عشان مش يدور عليها. يختلف على كل حال، هذه تختلف من بيئة لأخرى ومكان لآخر. يعني 10 جنيه ممكن في الطلبية يدور عليها، لكن لو في مدينة نصر ولا في مصر الجديدة يحط عليها تاني. فدي تختلف من مكان لمكان أو من بيئة لأخرى. ففي هذه الحالة المال التافه اللي في الغالب في عرف الناس اللي ما حدش يسأل عنه، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يتملكه مباشرة. ومع ذلك فإنه إن علم صاحبه أعطاه له، وذلك نحو الصوت والرغيف والسواك. فعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن هذه التمرة كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها، يعني غيره يجوز أن يأكلها، يعني محدش يروح يقول من لا تمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أكلها. إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز عليه، لا يحل له أكل الإيه الصدقة. فيقول لولا أنها أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقد ثبت أن ميمونة رضي الله عنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت لا يحب الله الفساد. الثالث أن يكون مما يتبع الناس ويسألون عنه وربما أصابهم هم بسببه، فهذا هو الذي يتعلق به أحكام اللقطة هنا من حيث التعريف والحفظ ونحو ذلك كما صار. ويختلف هذا الشيء على حسب الأحوال والأماكن ويحكم على ذلك بالغالب والله أعلم. خمسة جاء في خمسة يعني من الملاحظات، جاء في بعض روايات الحديث أن معرفة وكاءها وعفاصها يكون قبل التعريف، يعني في بعض الأحاديث يقول لك إيه اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها، يبقى التعريف إمتى؟ التعرف على اللقطة إمتى؟ قبل أن يعرفها، قبل أن ينشدها للناس. وفي بعض الروايات أنه أن ذلك بعد التعريف، يعني عرفها ثم عرف عفاصها وكاءها. يبقى هل يا ترى يتعرف عليها قبل التعريف ولا يتعرف عليها بعد التعريف؟ الاثنين وردين، اثنين مطلوبين منهم. وجه الجمع بين ذلك قال النووي ويجمع بينهما بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين، فيعرف العلامات أول ما يلتقط حتى يعلم صدق وصفها إذا وصفها كما تقدم. يعني هو الأول بيتعرف عليها عشان لما يقول واحد يقول له دي بتاعتي أو ضاع مني كذا يقول له طب إيه أوصفها، إيه أمرتها، يقول له هي شكلها كذا، ماركتها كذا، نوحها كذا، فيها خبطة في الحتة الفلانية مثلا، إلى إيه الأوصاف الموجودة فيها. يبقى هنا بنتعرف عليها حتى نعرف صدق وصفها من كذبه. ثم بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها فيعرفها مرة أخرى تعرفا وافيا محققا ليعلم قدرها ووصفها فيردها إلى صاحبها، لأنه بعد سنة نقول يتملكها، إذا لم يتملكها إذا هو يتصرف فيها، يبقى لازم يتعرف عليها تاني عشان يحفظ المعرفة بتاعتها، عشان لما يجي صاحبها ما يجيب له حاجة زيها أو يجيب له حاجة بصفها، يبقى إيه هو يستطيع أن يقدر هذا الشيء الذي كان عنده. ثانيا لقطة الحيوان، يبقى كل الكلام اللي فات ده كان في كل لقطة إيه غير الحيوان، المرة دي بقى نتكلم في لقطة الحيوان. ولقطة الحيوان الأحاديث جاءت في نوعين من الحيوان وهي الإبل والغنم، ولم تأتي الأحاديث في ذكر أنواع أخرى من الحيوانات كالمثل البقر وغيرها والظباء، إذا كان عند الظباء أو إذا كان واحد صاد صيدة وذهبت أو يدخلون فيها العبيد والإماء ووجد عبد شارد أو آبق فالتقطه أو نحو ذلك، فكل هذه لم تأتي النصوص إيه؟ لم تأتي النصوص فيها، لكن جاءت النصوص بلقطة الإبل والغنم. الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. لقطت الحيوان ويطلق عليها الضالة. وقال الحافظ قال العلماء الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وده اللي احنا قلنا عليه المرة فاتت. عشان كده الحديث إذا رأيتم الرجل ينشد الضالة أو ضلته في المسجد فقول نرى الله الله عليك، المقصود بها إيه؟ لقطت الحيوان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها في الحديث السابق كما يلي. أولا ضلت الإبل القوية على الرعي وورود الماء، لما سألوه فظلت الإبل قال ما لك ولها، ما حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل العشب أو تأكل الرعي وتأكل الشجر. وقد سئل عن ضلت الإبل فقال ما لك ولها، ما حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. يبقى هذه بالنسبة للإبل، لأن الإبل فيها قوة وفيها جلد وتستطيع أن تدافع عن نفسها وتغيب بفترة وصاحبها يجدها، يبقى ضلت الإبل ما لهش دعوة بها. والمقصود بالحذاء الخف والسقاء الجوف، لأن الإبل يعني معروف عنه أنه يشرب، ممكن يخزن مية معاه ويعيش بهذا الماء فترة طويلة من الزمن. وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طبعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها، وهذا الرأي هو قول الجمهور. وخالف الحنفية فرأوا إباحة التقاطها، وحمل بعضهم النهي عن التقاطها إذا نوى تملكها، وأما إن كان ليحفظها لا ليتملكها فأجازوا، وهو قول عند الشافعي، ولكن الراجح من ذلك قول الجمهور. ضالة الغنم، طبعا لما سئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أباح أنه يأخذها، لأن الغنم ما يقدرش يدافع عن نفسه. غنم في وسط الصحراء مثلا، طبعا العلماء اشترطوا أن يكون بعيد عن العمران، واشترطوا أن ما يكونش في خوف عليها من هلكة، يعني إذا كان في مكان آمن ما فيش في ذئب هيجي عليها أو فيش إنسان آخر يأخذها، أو ده غالبا يكون داخل العمران، يبقى دي ما لا يتملكها، انما ممكن ياخذها للحفظ ماشي لكن لا يتملكها. اما اذا كان في مكان يخشى عليها من الذئاب او يخشى عليها ان واحد تاني ياخذها غيره، يبقى هو اولى، هي لك او لاخيك او للذئب، وفي هذه الحاله يتملكها. تملكها يعني ممكن ياخذها وياكلها على طول، فان جاء صاحبها قبل ان ياكلها ردها اليه، وإن جاء بعد أن يقول لا شيء له. وابن حزم كمان يقول حتى لو جاله قبل أن يأكلها، لأن الرسول قال هي لك، خلاص طالما خدتها بقت ملكتها بمجرد أن تأخذها. طبعا الكلام ده كله بشرط أن يكون زي ما قلنا لا يخشى عليها، يعني يخشى عليها من الهلكة. أما إذا كان لا يخشى عليها من الهلكة أو أخذ إنسان آخر لها، ففي هذه الحالة لا يلتقطها، لأن الحديث هكذا. الزمم لا ما قلنا دخل القرى، لا خلاص دخل القرى غالبا بتبقى بتاعت واحد معروف، لكن بره القرى خلاص بتبقى تايهه ضيعه. الرجع ان ياخذها وتملك صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ضله الغنم قال لك او لاخيك او للذئب، وجاء في بعض الروايات خذها فانما هي لك الى اخره، وذلك صريح في الامر باخذها. واتفق العلماء على ان لواجد ضله الغنم في المكان القفر البعيد عن العمران ان ياكلها، واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها ام لا، فذهب الجمهور الى انه يضمن قيمتها، وخالف في ذلك المالكية. قال الحافظ رحمه الله وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال له خذها. وبعض العلماء يقول لا يتملكها أبدا بدليل إيه؟ قال له أو للذئب، والذئب لا يتملك، فهنا بيقول لك خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب. هل الذئب يتملك الغنم أو يتملك شيء؟ لا يتملك. يبقى إذا أنت لا تتملك أيضا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا أو للذئب، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الذئب يتملكها وأنت تتملكها وأخوك يتملكها؟ فقال إذا هو لا يتملك بهذا النص. وطبعا هذا كلام غير صحيح، لأن المقصود أن لك إذا لم تتملكها أنت أو يتملكها أخوك أكلها الذئب، لأنه الذئب غير مخاطب. إذا لم تأخذها أنت أو يأخذها أخوك أو أي أحد من الناس يعني، يبقى إذا أنت طرقتها للضياع فيأكلها الذئب. الموضوع هنا مش موضوع ان يتملك الذئب او لا يتملك، لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يخاطب الذئب، والذئب غير مخاطب بالشريعه اصلا وغير مكلف. فهنا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالمخاطبين، خذها انت تملكها انت او يتملكها اخوك اذا لم تاخذها، او اذا تركتوها كلكم فهي ستكون ضائعه وستكون ايه فريسه للذئب. واجمعوا على انه لو جاء صاحبها قبل ان ياكلها الملتقط اخذها، وخالف في ذلك ابن حزم على انه اذا اخذها فلا سبيل لمالكه حتى لو ايه فجزك. وقد اشترط العلماء لملتقطها انه لا حافظ لها، ووجدت في مكان يخاف عليه الذئب او من ياخذها من الناس، ولا هي بقرب ماء، فمعنى الضله هي التي لم يعرف صاحبها اين هو ولا يعرف واجدها لمن هي. وعلى هذا إذا كانت في مكان لا يخاف عليها الهلكة ولا الضياع ولا أن يأخذها أحد فلا يجوز التقاطها. عشان كده بنقول لك جوه القرى مثلا يبقى إيه لا يأخذها، لكن بره بقى في الصحراء يبقى دي واضح أن إيه صاحبها حتى بيفقد الأمل فيها. فالغالب أن هذه هي الجائزة، يعرفها بالعمران يأخذها للحفظ. يأخذها للحفظ. وهل عليه أن يعرف بها؟ قال الحافظ رحمه الله قال الجمهور يجب تعريفها، فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها، إلا أن الشافعي قال لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وأما في القرية فيجب في الأصح. قلت الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله بأن كانت الضالة في الفلاة، لأن هذه غالبا في هي الأماكن التي توجد فيها الذئاب بخلاف مصر فليس بأماكن، يبقى إذا كانت برا يأخذها على طول من غير تعريف، أما إذا كانت داخل القرية فهنا إذا ما قلنا إيه لصاحبها يأخذها يحفظها له ويعرفها له. وأما رواية أبي داود فاجمعها حتى يأتيها باغيها، طبعا اجمعها حتى يأتيها باغيها يبقى دي معناها تفضل عنده طول العمر، ما فيش بقى حتى السنة ونص السنة والكلام ده كله، فاجمعها حتى يأتيها باغيها، لكن هذا الحديث إيه ضعيف، فإنها من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، فالإسناد لا يصح، وفيه مخالفة ابن إسحاق لغيره ممن روى حديث زيد بن خالد الجهني فإنه لم يذكرها أحد. فإن صح هذا الحديث فهو محمول على ضوال لا يخاف عليها الذئب أو إنسان آخر، فإنه يأخذها ويعرفها، وهذا قول مالك رحمه الله وهو الراجح عندي والله أعلم. والخلاصة أن ضلة الغنم إذا كانت في مكان يمكن أن تتعرض فيه للذئاب فإنه يجوز التقاطها وتملكها، وأما إن كانت في مكان لا تتعرض فيه للهلك ولا للضياع فإنه يأخذها ويعرف بها في القرية. بقي بعد ذلك الحيوانات الأخرى غير المذكورة في الحديث، كمثل البقر أو الإبل الضعيفة التي لسه موجودة مثلا، أو الخيل والبغال والحمير الأشياء دي كلها، يعني ما رأيت أحد يعني توسع فيها مثل ما قال ابن حزم. هو ابن حزم قال الأحاديث جاءت في الإيه في أشياء معينة، يبقى هذه الأشياء المعينة لها حكمها كما جاءت فيها النصوص. وأما الأشياء التي لم تأتي فيها نصوص فإنه لا يجوز لأحد أن يتملك هذه الأشياء مهما كان الأمر، بل ترد يعني إلى خزانة الدولة أو ترد للمصالح المصالح العامة. وعلى هذه الحالة لو إن مثلا وجد حمارا ضال أو فرسا ضال أو نحو ذلك، هل يتملكه كما الحال في الإبل أو في الغنم؟ لا يتملكه، إنما هذه ترد الإيه لخزانة الدولة. واحد الأرانب والفراخ، ها دي حاجات بتحصل الكلام ده كله، ها وجد أرانب بتجري، طبعا دي في القرية يعرف بها لأن غالبا ليه أصحاب، لو ما طلعش ليه صاحب في هذه الحالة تخش في خزانة الدولة. فين خزانة الدولة؟ حد في الدولة فيها فراخ؟ يبقى ممكن في هذه الحالة نقول إنه يأكلها ويقدر ثمنها ويضعها في الأموال العامة، يضع ثمنها في الأموال العامة عن صاحبها، كان مثلا في مساجد أو مستشفيات أو نحو ذلك فتدخل في الأموال العامة. قال ابن حزم رحمه الله: وأما كل ما عدا ما ذكرنا من إبل لا قوة بها على ورود الماء والرعي وسائر البقر والخيل والبغال والحمير والصيود كلها الممتلكة، يعني واحد اصطاد صيدة وهربت منه، ها طالما اصطادها وتمكن منها بقت بتاعته، لكن بعد كده ايه هربت خليها صح، فهذا الصيد من صاحبه ما نعرفش، هذا الصيد مثلا اصطاد غزالة اصطاد حمار وحشي الى اخره، والآباق من العبيد والإماء وما أضل صاحبه منها، والغنم التي تكون ضوال بحيث لا يخاف عليها الذئاب ولا إنسان وغير ذلك كله. طب ابن حزم دخل فينا إيه؟ الغنم اللي في القرى، احنا قلنا الرأي السابق أنه يعرف بها، أنه يعرف بها في القرية حتى يأتيها صاحبه. ابن حزم دخلها لأن الحديث ما نصش فيه، الحديث نص على الغنم اللي في يخاف عليها الذئب، أما الغنم التي لا يخاف عليها الذئب قال لك لا يتملكها أيضا، يتبعهاش زي ما هم قالوا يتبعها ويقولها، قصدي ما يعرفهاش زي ما هم قالوا يعرفها، ولكن يدخلها في خزانة الايه في خزانة الدولة أيضا. قال: ففرض أخذه وضموه وتعريفه أبدا، يعني لا يتملكه أبدا، مش زي الحاجات التانية تتلاقي سنة مثلا أو يأخذ على طول في الغنم. طيب، فإن يأس من معرفة صاحبها أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلمين. يبقى هو إيه يعرف لغاية إمتى؟ لغاية ما يأس، واليأس ده يختلف من حاجة للتانية، يختلف من شيء للتاني، يعني مثلا فرخة ولا حاجة مثلا 3-4 أيام هيقول لك ما حدش هيجي لها، حمامة ها حدش يعني اللي هيدور عليها يدور عليها يوم ساعه ساعتين، ها يبقى ده تقدير يعني يقدره هو على حسب المكان اللي فيه واحوال الناس اللي فيه، ها ففي هذه الحاله يقدر هذا الكلام. اذا جاء صاحبها يائس ها يبقى في هذه الحاله ايه يدخلها الحاكم، طبعا الحاكم ما فيش الكلام ده، ما فيش اي قواعد او قوانين في المواضيع دي، يبقى واجدها يدخل واجرها في مصالح المسلمين، سواء كان كل ما ذكرنا مما أهمله صاحبه لضرورة أو لخوف أو لهزال أو مما ضل ولا فر. يعني واحد كده وجد الفرس بتاعه هزيل رح رماه في الصحراء. ابن حزم من رأيه إنه إيه؟ إن لو واحد برضه لقاه ضال يغدو ويضع في إيه أموال مصالح المسلمين، سواء يجد إنه مثلا ممكن ينتفع به فيضع في مصالح المسلمين، سواء كان هو يعني هرب بنفسه أو صاحبه رماء أو نحو ذلك، فيرى أن كل هذه الأشياء لا يتملكها أبدا، لأن التملك جاء في أشياء معينة وهي الحاجات غير الحيوان يعرفها سنة ثم يتملكها، أو الحيوان الغنم طبعا الإبل الحديث أنه ما لهوش دعوة بها خالص، صفر لهوش دعوة بها. الحيوان الغنم إذا كانت في مكان يخشى عليها الهلكة والذئاب يبقى في هذه الحالة له أن يأخذها تملكها مباشرة، وإذا كان في مكان لا يخشى عليه فيه الهلكة يبقى يأخذها إيه ويعرفها. طبعا يعرفها قد ايه؟ ابن حزم يقول لك يعرف على طول يتملك ما يتملكهاش، لكن التانيين قالوا ممكن ايه يعرفها وياخذها بعد ذلك. فكل هذه الاشياء اللي غير بقى ما ذكرت، كل هذه الاشياء يرى ان هي تكون من المصالح العامه، لان النصوص او الاحاديث لم تاتي في بيان حكم اللقطه فيها، فترجع للاصل، ترجع للاصل ان لا يحل مال مسلم الا بطيب نفس، ومال المسلم الذي لا نعرف صاحبه في هذه الحاله ايه نتصدق بها عنه او نضعها في الاموال العام. فاذا كان في رجل ترك عندك شيئا وقال الله انا ايه سيب الحاجه دي عندك اجي لك بعد شويه خدها ومشي ولم ياتي، ذكرنا الكلام ده كله قبل كده، فهذه ليس لك ان تتملك هذا الشيء، ولكن تتصدق به عن صاحبه او تاخذه وتشتريه وتضع المال بتاعه في الاموال العامه او نحو ذلك. لا، ابن مسعود سئل ابن مسعود في هذا فاجاب بذلك تصدق به عنه. قلت وما قاله ابن حزم الحسن، لكن لا بد ان يستثنى منه ما كان بحال يقوى على الاستقلال بقوته فانه لا يلتقط. يعني اذا كان في شيء من الحاجات ديت ممكن يقوى على الاستقلال ويرجع لصاحبه، يعني هو دخل في ذلك العبيد والإماء، العبد ممكن يقوى مثلا أن يستقل وأن يرجع لسيده، لكن هو قال لا ده يبيعه ويحط ماله في الأموال العامة، يعني يعتقه ويحط ماله في الأموال العامة. لكن ممكن العبد خاصة ده يعني صاحب عقل وتفكير ممكن يسأله عن الطريق اللي يرجع فيه ويعلم أنه هو لا بد أن يرجع لسيده وأنه سيظل عبد ما لم يعتق سيده ونحو ذلك. فهذه الحالة يعني ممكن يستثنى من كلام ابن حزم بعض الايه بعض الاشياء، لكن هو كقاعدة عامة في غير ما ممكن نستثنيه كقاعدة عامة فهو كلام طيب، كلام حسن، ان اي شيء تاني غير ما ذكر في الاحاديث فالصحيح ان يوضع في المصالح العامة. قال الخطابي رحمه الله: فاذا وجدها المرء يعني الضالة من الحيوان لم يجز له ان يعرض لها ما دامت بحال تمتنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى يأخذها ربها. بقي آخر شيء وهي لقطة مكة. إذا وجد لقطة في مكة يستثنى منها حكم اللقطة، وهي إحنا قلنا اللقطة بعد سنة ها يتملكها صاحبها، وإلا لقطة مكة. إذا وجد مالا ضائعا في مكة فإنه لا يتملكه أبدا، يظل أمانة عنده حتى يأتي صاحبها ولا يتملكها لحال من الأحوال. وهذه من فضائل مكة أو من خصوصيات مكة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها، يعني لا يقطع، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فقول صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد أي لمعرف لها، يعني اللقطة ما ينفعش ياخدها إلا واحد ينوي التعريف، لا ينوي التملك أبدا، ينوي التعريف طول العمر ولا يتملكها بحال من الأحوال. فهذا يدل على أن ملتقطها لا يتملكها أبدا، وهذه من خصائص الحرم فلا يتملكها أبدا بل يظل ينشدها مدى الحياة. طيب واحد يقول لك دلوقتي طيب أخذها ولا أخذهاش؟ يعني واحد ماشي في مكة فوجد سورة ذهب مثلا وعارف ان ديت مش هيتملك، الافضل انه ياخذها يعرفها ولا يتركها عشان ها ما يتحملش امانتها؟ نقول له لا بل تاخذها، لانه خاصه مع اندراس العلم وجهل الناس بخصائص الحرم وغيره من الاحكام الشرعيه ممكن يجي واحد ثاني ياخذها، فأنت تأخذ هذه اللقطة لتعرفها. أيوة طبعا أعرفها زي طول الضهر، قول الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا هذا الباب، إني أصبح الآن في أماكن في مكة توضع فيها الإيه هذه الأشياء الملتقطة. يعني تروح عند باب الصفا مثلا هتلاقي في مكان هناك أي حاجة تلاقيها ضايعة، مش شرط جوه المسجد، أي حاجة تلاقيها ضايعة في مكة فلوس ذهب جواز سفر حقيبة أي شيء من هذه الأشياء بتروح تسلمها هناك وتظل موجودة طول العمر لا يتملكها أحدا، وهي من كنز الكعبة. قال والآن نقول والآن والحمد لله توجد بمكة أماكن توضع فيها هذه الأموال، فالواجب على من وجد لقطة بمكة أن يسلمها لهذه الأماكن، ولا يحل له أبدا أن يتملكها أو ينتفع بها. وهذا ما نكتفي به اليوم إن شاء الله تعالى، ويبقى وفين عند باب اللقيط لقاءنا في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما أحب نعتذر عن اليوم الاثنين اللي فات والأبريل اللي احنا ما جيتش يعني إن شاء الله تعالى، دي كان لأسباب يعني خاصة، وإن شاء الله تعالى يوم الاثنين الجاي يكون الدرس في معالي، ويكون في نص الوقت يكون في وصول الفقه، ونصف الثاني نكمل إن شاء الله تعالى على قدر ما يعني يسهل ربنا سبحانه وتعالى يصل لنا من كتاب صحيح مسلم. صلى الله عليه ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.